درج النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟ لا أعلم لها أصلا، فإن كانت من عمل الكفار فلا بد أن يتركها، وإن كانت ليست من عمل الكفار بل أعتادها الناس فالأمر واسع سهل، لأن تركها أفضل بكل حال. جزاكم الله خيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.